بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم اللطيف المنان، صاحب الفضل والجود والإحسان، الذي من علينا بشهر رمضان وأكرمنا بسيدنا محمد سيد ولد عدنان، وأنزل عليه في رمضان خير كتاب وهو القرآن لهداية الإنس والجان، وحقق لنا الانتصارات في شهر رمضان شهر الإيمان، من نصر بدر إلى انتصار العاشر من رمضان الذي نحتفي بذكراه على مر الزمان، وننقل لحضراتكم احتفال وزارة الأوقاف به الآن من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة عاصمة بلد الأمن والأمان، حيث قام جنود مصر الفرسان في 6 أكتوبر الموافق للعاشر من شهر رمضان بعبور قناة السويس واقتحام خط بارليف وامتلاك زمام المبادرة والميدان، وهرب العدو إلى خنادقه وجحوره كالفئران، وكسرت ذراع العدو الطولة وأصبحت في خبر كان، بعد أن ملأوا بها الدنيا ضجيجا ودعاية لجيشهم جيش العدوان، وتركوا أسلحتهم وتحصيناتهم أمام جنودنا البواسل الشجعان الذين تغلبوا على أحدث الأسلحة بقوة الإيمان، فكتب الله لهم النصر وكتب على عدوهم الخذلان، ودوى نصر العاشر من رمضان وملأ الأبصار والآذان، فعندما عزف جنود مصر البواسل على أوتار حب الأوطان وهتفوا جميعا الله أكبر الله أكبر، فتزلزل من العدو كل بنيان، وامتلأت قلوبهم بنور الإيمان، فهرب عدوهم كالدرذان. اللهم أدم على مصر النصر والأمن والأمان بفضلك وجودك يا رحيم يا رحمن. أيها الإخوة المؤمنون، من هذا المكان الطيب المبارك من مسجد رابع العدوية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث نحتفي وننقل لحضراتكم احتفال وزارة الأوقاف بالعاشر من رمضان، ذلك الانتصار الذي يدوي عبر الزمان، ونحتفي ونحتفل به في انتصارنا على العدو الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من النصر عليه، وأن نستعيد قدسنا إن شاء الله ونجعله للأمن والأمان. ويحضر معنا هذا الاحتفال المبارك أصحاب الفضيلة، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل الكوفي وزير الأوقاف، والسيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف ولفيف من علماء وزارة الأوقاف ومن القيادات التنفيذية والشعبية. أيها الإخوة الأحباب، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصر الانتصارات والأمن والأمان. ويجب علينا جميعا أن نقتبس من انتصار العاشر من رمضان تلك الروح الطيبة التي يجب أن نقتبس منها العمل الجاد لهذا البلد الطيب المبارك. فكل منا في موقعه يجب أن يستلهم هذا النصر ويأخذ منه العبرة لبنيان هذا البلد الكريم الطيب المبارك الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه دائما بالنصر وبالإيمان والأمن والأمان، وأن يظل دائما في رباط إلى يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أجناد هذا البلد: إنهم خير أجناد الأرض لأنهم في رباط إلى يوم الدين. اللهم أدم علينا هذا الرباط يا رب العالمين، واجعلنا دائما مترابطين متناصرين ومقتدين بسيد الأنبياء والمرسلين وبصحابته أجمعين وبتابعيهم إلى يوم الدين. محمد المبعوث للناس رحمة، يشيد ما أوهي الضلال ويصلح، فإن سبحت سم الجبال مجيبة لداوود أو لان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه يسبح، وبالمقعد الأعلى المقرب عنده عطاء ببشراه أقر وأفرح، وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح، ولهو إلى الجنات أول داخل له بابها قبل الخلائق يفتح. صلاة ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين في الدنيا ويوم الدين يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. أيها الإخوة الأحباب، في هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان، شهر النفحات والعبادات، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتقبل الصلوات والدعوات، وأن يجعلنا ممن غفر لهم وتقبلهم في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر الانتصارات الدائمة من غزوة بدر وحتى انتصار العاشر من رمضان الذي تحتفي به الأمة العربية بأسرها، ويحتفي به العالم الإسلامي، حيث كتب الله النصر لعباده المؤمنين من أهل هذه البلاد الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فملأ الإيمان قلوبهم وعبروا حاجز الخوف قبل أن يعبروا هذا الخط الحصين الذي قال عنه العدو وقال عنه الخبراء أنه لا يعبر إلا بعد أن يخسر الجيش الذي يعبره 90% من تعداد جنوده وعتاده. ولكن عندما ملأ الإيمان قلوب جنود مصر عبروا وكان الله معهم وحماهم ولم يخسروا إلا القليل ولم تكن خسارة ولكنهم كانوا أحياء عند ربهم فهم شهداء وكتب الله لهم الشهادة. أيها الإخوة الأحباب، ونبدأ هذا الاحتفال في خير بداية بتلاوة الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم

عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للشيخ حجاج الهنداوي. والآن مع هذه الكلمة للدكتور على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأحياكم الله إلى كل عام. وإذا كنا نتحدث في مناسبة ذكرى العاشر من رمضان، فنقول إن الأمم والشعوب تمر بها أحداث وأحوال، ويكون لتلك الأمم وتلك الشعوب مواقف لمقابلة هذه الأحداث وهذه الأحوال، وتختزن ذاكرة التاريخ ما يكون من الطرفين بالنسبة لذلك، حتى إذا مرت السنون والأعوام، فسيذكر الناس ما كان من هذه الأحوال وهذه المواقف، فيكون ذلك زادا يمدهم للتحرك نحو المستقبل، أي أنهم يعتبرون بالمواقف السابقة لكي ينتصروا في المواقف اللاحقة. وبالنسبة للعاشر من رمضان، فإن أمتنا اكتسبت فيه أشياء وأشياء، اكتسبت فيه الخبرة والتجربة، واكتسبت فيه الثقة بالنفس، واكتسبت فيه الكرامة، واكتسبت فيه أنها علمت أنها إذا بذلت ما تستطيع وما تتمكن منه، فإن الله عز وجل يأخذ بيدها إلى ما تحب وإلى ما ترضى. وأمامنا نموذج في العاشر من رمضان، وأعني به خط بارليف، ذلك الخط الذي تكلم عنه العالم وقالوا إن قنبلة هيدروجينية لا تستطيع أن تؤثر في هذا الخط، لكن الله عز وجل أتى الأعداء من حيث لم يحتسبوا، وبتفكير بسيط مع الجد والاجتهاد والإخلاص لله عز وجل، استطاع بعض المصريين أن يصل إلى أن يستعمل خراطيم المياه لإذابة أو لفتح فجوات في هذا السد تتحرك منها قواتنا المسلحة إلى أرض سيناء الحبيبة. هذا الذي حدث يمثل لنا عونا إلهيا نتيجة الإصرار على أداء ما نستطيع أن نؤديه. ونستطيع أن نلمح من خلال هذه المعركة، نستطيع أن نلمح أمورا أو نقاطا ينبغي أن نتخذها عدة وعتادا في كل أحوالنا، سواء كانت أحوالنا العسكرية أو كانت أحوالنا المدنية في أي وقت وفي أي حين. أول شيء أن ندرك الأثر الحميد المعروف للإرادة المصممة، الإرادة المصممة، الإرادة الصامدة، الإرادة التي لا تتزعزع ولا تتزحزح. فكانت إرادة أبناء القوات المسلحة كانت واضحة كل الوضوح، أنهم لا يفكرون في شيء إلا في استرداد الكرامة المسلوبة، وإلا في الأخذ بالثأر من العدو الذي باغتهم واستغل بعض ظروفهم الداخلية. فالإرادة المصممة صورة من الصور التي ترينا أن الانتصار في المعارك إنما يكون لأمثال تلك الإرادة. ونستطيع أن ندرك تلك الإرادة في مواقف بينة وضحها القرآن الكريم بالنسبة للمؤمنين الصادقين. فحينما قال الناس للمسلمين بعد غزوة أحد يريدون أن يفتوا في أعضاضهم، قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ولا ننسى الإرادة الأقوى، الإرادات البشرية التي استطاعت أن تنشر الإسلام في العالم وأن تزيل العقبات من وجهه أول الأمر، وأعني بها إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال لعمه: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذه الإرادة نحن نحتاجها في كل الأحوال وفي كل المواقف. نسأل الله عز وجل أن يقوي إرادتنا في طاعته وأن ينصرنا على أعدائنا، إنه سميع مجيب. وتحية إلى رجال قواتنا المسلحة في يوم العاشر من رمضان، تحية إلى الأحياء وترحما على الشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام لهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار في هذا الاحتفال، احتفال العاشر من رمضان الذي تحتفي به وزارة الأوقاف من مسجد الحمد لله بحمده تزيد النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فضيلة الإمام الأكبر، معالي الوزير، سماحة السيد الشريف، الحضور الكرام، كل عام وأنتم بخير. إن هذا اليوم يتجدد علينا على مر الزمان ليذكرنا بأن هذه الأمة الناهضة من ثباتها، المستمسكة بعهد ربها، القوية بإيمانها، القديرة بصيامها، تستطيع أن تعيد الزمان وأن تجدد العهود مع الله. فقد تواتبوا يوم العاشر من رمضان تواتب الأسود ليجددوا العهود وليحموا الحدود، رفعوا راية الإسلام عالية. لماذا؟ لأنهم جددوا العهد مع الله، آمنوا بالله فحفظهم الله، اعتصموا بالله فنصرهم الله، ليقول المصريون لكل الدنيا على مر الزمان: إن منا صلاح الدين. إن هذه الأمة هي التي زادت عن حياض الإسلام، إن هذه الأمة هي التي رفعت القرآن. إن أهل القيام هم الذين قادوا نفوسهم إلى رضوان الله، هم الذين اعتزوا بالله فأعزهم الله. يوم صار الفلاح الذي يحفر الأرض بفأسه شديدا بأسه، يوم حمل مدفعا وأخذ يرمي به طائرة فإذا بها تسقط بقدرة الله القاهرة، كأن الله يعيد على سمع الزمان قوله لخير إنسان: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن الذي رمى يوم العاشر من رمضان إنما هو قدرة الرحمن، فكأن هذه القلوب المتقدة القوية العزيزة بإيمانها التي قال جنديها يوم قال له ضابطه: يا بني أفطر فإن الله أجاز لك الإفطار، قال: يا سيدي إنما أرجو أن ألقى الله وأنا صائما. فما دخلوا المعركة ليحرزوا غنيمة، وإنما دخلوا معركة ليحرروا تراب هذا الوطن، ليسقوه بدمائهم، ليعبروا القناة إلى سيناء، ليجددوا في كل زمان معركة التشييد والبناء، ليقولوا يوم العاشر من رمضان: إن هذه هي المعركة الرابعة، فكان إحياء الذكرى اليوم في مسجد رابعة. ليقول الله تبارك وتعالى ولتقول هذه الأمة إن العبادة والطاعة إنما تسير مع العمل والسعي، فلا عبادة بغير عمل، ولا عمل بغير سعي، ولا سعي بغير نماء. إن يوم العاشر من رمضان يعيد على سمع الزمان ذكرى هؤلاء الرجال الذين نهضوا للحق ورفعوا راية الحق، فرفعهم الحق، عبروا من الهزيمة إلى النصر، فرفعوا عن هذه الأمة عار الهزيمة، ليقولوا لكل الزمان إن أمة الإسلام دائما تلد الأبطال، إن الأمة المصرية تزود عن دين خير البشرية، لتكون قائدا للدنيا إلى رضوان الله وعزه، تتوحد وتتلاقى وتجتمع، ويأتي الصيام ليذكرنا يوم العاشر من رمضان أن المسلم إذا عاد إلى الله عاد الله إليه، وإذا صام لله تفضل الله عليه، وإذا أخلص النية لله كان دوما في المقدمة. شكر الله استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سمعنا لهذه الكلمة المباركة للدكتور الشحات عزازي من خلال هذا الاحتفال، احتفال وزارة الأوقاف العاشر من رمضان. والآن ندعو الله ونستهل إليه مع المبتهل الشيخ رفيق علي المكلاوي في يا ليلة النصر، إن النصر وافى ما في ليلة صبرت للنصر عنوانا، في ليلة العاشر الميمون، في ليلة العاشر الميمون قد عبروا مكبرين إله الخلق رحمانا. أجنادنا أجنادنا خير جند الله خاطبة قول الحبيب، قول الحبيب الذي بالجند أوصانا، عبر الحصون مكبرين إلههم، يا ربنا يا سامعا لدعانا، انصر جيوش المسلمين بعز يا من نصرت الحق في رمضان. النبي صلى عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بأكرم ما صلى عليك خالقك الكريم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم احتفال وزارة الأوقاف بالعاشر من شهر رمضان الذي انتصر فيه الجيش المصري على جيش العدوان. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الكريمة الأمن والأمان والانتصارات يا رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، نشكر باسمكم الذين حضروا في هذه الليلة الطيبة المباركة، ونتقدم بخالص الشكر للأخ محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، ومن الإذاعة الخارجية الأخ جمال عبد الكريم الماحي، ولكم أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.